بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 38 بعد 133، ووصلنا إلى قصيدة جديدة شهيرة رقمها 187، ليالي بعد الظاعنين الشكول. وقال: يمدح سيف الدولة في جماد الآخرة سنة 242، وذكر في مناسبتها، يعني أن مناسبة هذه القصيدة أو متى قالها. طبعا هذه قصيدة أيضا واحدة من القصائد التي تدل على شجاعة المتنبي، إذ إن المتنبي رافق فيها سيف الدولة، وسيف الدولة انتقل في أماكن كثيرة وقاتل فيها الروم وغنم منهم. كان سيف الدولة قد رحل من حلب إلى ديار مضر لاضطراب البادية بها. طبعا نحن قلنا سابقا كثيرا مر اضطراب بني كلب وبني كلاب وبني أو بالعجلان وبني قشير وخروجهم على سيف الدولة، فكان المتنبي يرافق أحيانا في هذه الغزوات أو هذه الغارات التي يشنها سيف الدولة من أجل أن يؤدب هذه القبائل السائرة عليه. إذن كان سيف الدولة قد رحل من حلب إلى ديار مضر لاضطراب البادية بها، فنزل حران وأخذ رهائن بني عقيل وقشير وبل عجلان، ثم حدث له بها رأي في الغزو، يعني بعد أن أخمد الثورة أراد أن يغير على الروم، فعبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة صنجة إلى درب القلة، فشن الغارة فعطف عليه العدو فقتل الكثير من الأرمن، ورجع إلى ملطية وعبر قباقب حتى ورد المخاض على الفرات، كل هذه أماكن، ورحل إلى سميصات فورد الخبر بأن العدو في بلد المسلمين، فأسرع إلى دلوك وعبرها فأدركه راجعا إلى جيحان فهزمه، وأسر قسطنطين ابن الدمستق، يعني مقاتل فقط الروم وإنما أسرى أيضا قائد الجيش أو أميرهم، وخرج الدمستق على وجهه. فقال أبو طيب هذه الأبيات يمدحه ويذكر ذلك. طيب: ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل، وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول، وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، إذا كان الشم الروح أدنى إليكم، فلا برحتني روضة وقبول، وما شرقي بالماء إلا تذكرا، لماء به أهل الحبيب نزول، يحرمه لمع الأسنة فوقه، فليس لظمآن إليه وصول، أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل، ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول، لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كمدي والليل فيه قتيل، ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها والشمس منك رسول، وما قبل سيف الدولة الثار عاشق، ولا طلبت عند الظلام ذحول، ولكنه يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول، رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا، وما علموا أن السهام خيول، شوائل تشوال العقارب بالقنا لها مرح من تحته وصهيل، وما هي إلا خطرة عرضت له بحران لبتها قنا ونصول، همام إذا ما هم أمضى همومه بأرعن وطء الموت فيه ثقيل، وخيل براها الركض في كل بلدة إذا عرست فيها فليس ثقيل، فلما تجلى من دلوك وصنجة علت كل طود راية ورعيل، على طرق فيها على الطرق رفعة وفي ذكرها عند الأنيس خمول، فما شعروا حتى رأوها مغيرة قباحا

تغلب ابنة وائل، فأنت لخير الفاخرين قبيل يغم عليا أن يموت عدوه إذا لم تغله بالأسنة غول. شريك المنايا والنفوس غنيمة، فكل ممات لم يمته غلول. فإن تكن الدولة قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. فإن تكن الدولة قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. لمن هون الدنيا على النفس ساعة، وللبيض في هام الكمات صليل. إذن هذه القصيدة من أطول، أو ربما هي أطول قصيدة كتبها المتنبي، تتكون من 66 بيتا، ومطلعها شهير، وفيها أبيات مفردة في الحقيقة، وسنبدأ بها في هذه الحلقة. قال في البيت الأول: ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. كلمة ليالي في البداية هي ليالي، يعني اسم منقوص، ثم أضيفت له الياء اللي هي ياء المتكلم، فأدغمت الياء مع الياء فصارت ياء مشددة، فقال ليالية. وهي مبتدأ بالمناسبة، ليالية بعد الظاعنين، يعني لقد صارت ليالي، أو هذه الليالي أو ليالية هي الخبر عنها، ليالية بعد الظاعنين. والظاعنين المرتحلين الذين رحلوا من مكان ضاعا، والظاعنة المرتحلة. ألم لتسيرن الظعينة من صنعاء إلى حضر موت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخشى على نفسها إلى الله والذئب. ليالي بعد الظاعنين شكول، والشكول لها معنيان وكلاهما متضاد، أو كل معنى ضد الآخر، وكلاهما يعني يمكن أن يكون ممكنا في هذا البيت. شكول جمع شكل، والشكل المثل والشبيه، فقال لك ليالي متشابهة بعد الظاعنين، فلم يعد فيها هناك شيء جديد يجعل لها قيمة، لأنه عندما رحلت المحبوبة لم يعد لها هناك لقاء ولا خوف ولا ترقب ولا انتظار ساعة الوصال، لأن هذه إيش تجعل الليالي مختلفة. فإذا رحلت صارت كل الليالي متشابهة، فصارت مملة رتيبة حزينة كئيبة. أو ليالي بعد الظاعنين الشكول أشكلت علي، يعني اختلفت. شوف هذه تشابهت، هذه اختلفت، والكلمة تتيح المعنيين، والسياق يجعل المعنيين يعني صحيحين. فإذا المعنى الأول متشابه، ليالي بعد الراحلين تشابهت، فلم يعد فيها هناك أي تغير، لأن التغير كان يحدث من لقاء المحبوبة ويعني المغامرة من أجل وصالها، والترقب لقائها أو ظهورها أو ذهابها إلى مكان ما. هذه شكول الأولى المتشابهة. شكول الثانية اختلفت، لم تعد كما كانت سعيدة أو كانت هانئة أو كانت مستقرة، لقد أشكلت علي، لقد اختلفت، لقد صارت يعني حزينة بعد سعادة، كئيبة بعد فرح، مملة بعد حركة، ساكنة بعد نشاط. هذه شكول أشكلت علي، لم تعد كما أعرفها. ليالية مبتدأ وشكول خبر. ليالية بعد الظاعنين شكول، ثم قال طوال، ثم يمكن أن تكون طوال خبر ثاني لليالي، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي. إذا ليالية بعد الظاعنين شكول طوال، ثم بدأ جملة جديدة فقال: وليل العاشقين طويل. وهذا نصف النصف، يعني هذا ربع بيت أو ثلث بيت على الأكثر، هو مفرد. لما أقول لك وليل العاشقين طويل، وصدق مبتدأ وخبر طبعا، ليل مبتدأ، العاشقين مضاف إليه، وطويل خبر، فأخبر عن أن ليل العاشقين طويل وقد صدق. إذن ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل، كأنه يعزي نفسه، يريد أن يقول: لا تحزن لأن لياليك صارت طويلة بعد رحيل أحبتك، إذ إنك عاشق، إن ذلك واضح يعني في قلبك وفي وجهك وفي عينيك وفيما تكتب، فليالي العاشقين طويلة. طبعا بشار بن برد، أبيات ربما قلته سابقا في أحد الحلقات، بشار بن برد يقول لك لا، دائما يخالف، إنه دائما يقول لك الشعراء مرو القيس وغيره كانوا يصفون الليل والنابغة وغيره، طبعا المتنبي تابعهم أو شايعهم على ذلك، كانوا يصفون الليل بالطول، فقال لك بشار بن برد على عادته هو وأبو نواس في مخالفة السائد، قال لم يطل ليلي. لا لا ما عنديش ليل طويل، الليل هو الليل. لم يطل ليلي ولكن لم ألم، ونفى عن الكرى طيف ألم. نفسي يا عبد عنا واعلمي أننا يا عبد من لحم ودم. إن في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لنهدم. طيب ثم قال البيت الثاني: يبن لي البدر الذي لا أريده ويخفين بدرا ما إليه سبيله. طبعا في جناس وفي تورية وفي إشارة وفي رمز وفي كناية في كل البيت وفي مجاز. قال يبن لي البدر، البدر الأولى في عندنا بدران هنا في هذا البيت. البدر الأولى هي البدر، هو البدر الحقيقي الذي في السماء. هذه الليالي تظهر يبن من أبانا، فلما أسندها أو أسند الفعل إلى نون نسوة سكنت النون فحذفت الألف يبن، أو حذفت الياء يبينن هي أصلها، يعني يبين. فالنون الأولى ساكنة لأن نون نسوة اتصلت بالفعل، والياء ساكنة اللي قبل النون الأصلية فحذفت الياء وأضغمت النون مع النون فصارت يبن. يبن يظهرنا لي البدر الذي لا أريده، بدر السماء البدر الحقيقي، هذا البدر لا أريده. طبعا لماذا لا يريده؟ الناس تأنس به. قال لك لأن هذا البدر الحقيقي يخفي البدر، عفوا نعم، هذا البدر الحقيقي يخفي البدر الذي أريده وهو محبوبة، لأنه يفضح السائر على ضوئه. ثم يريد أن يقول إنه هذا البدر ملازم وموجود في كل حين، وأنا لا أريد، أنا أريد التي رحلت. ورحيل البدر الحقيقي قد يعني في آخر الشهر قد يعود مرة أخرى، ولكن حبيبتي البدر الذي أحبه وهي المحبوبة التي رحلت لا تعود. يبن هي البدر الذي لا أريده ويخفينا، عكس يبن، ويخفينا بدرا وهي المحبوبة ما إليه سبيله، لقد رحلت فلم يعد إليها سبيل، يعني لم يعد إليها طريق يمكن أن أسلكه فأصل إليها. ثم قال في البيت الثالث: وما عشت من بعد الأحبة سلوة ولكنني للنائبات حمول. سلوة من سلا يسلو، نسي ينسى، سلوة نسيانا أو ناسيا، فيمكن أن تكون حالا على تقدير وما عشت من بعد الأحبة ساليا أي ناسيا، ويمكن أن تكون مفعول لأجله، يعني ما ليس الذي جعلني أعيش من بعد الأحبة لأنني نسيت، فصار على هذا التقدير صارت مفعولا له أو مفعولا لأجله. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، يعني ما نسيت بعد ما رحل الأحبة، ولكنني للنائبات حمول. كان يمكن أن يكون رحيلها سببا في موتي، كان يمكن أن يقضي رحيلها علي فأنا لم أعش، أي لم أستطع أن أحافظ على حياتي وأعيش بعد رحيلها، مع أن رحيلها هو الموت بعينه، لكنني ولكنني للنائبات حمول. والنائبات المصائب الخطيرة الكبيرة، حمول صيغة مبالغة من الذي يتحمل الشيء ويحمل ولا يضيق به. فقل لك رحيلها كان من أكبر المصائب التي حدثت في حياتي، وكان رحيلها يمكن أن يسبب لي الموت، ولكنني رجل شديد على المصائب، جلد على الخطوب، فاستطعت أن أعيش لقوة إرادتي. ولو حدث هذا الرحيل مع رجل آخر يعشق نفس العشق أو يعشق المستوى من العشق ذاته، ولكنه لا يحمل القدر ذاته من الصبر، لهلك. وما عشت، هي من نافية، من بعد الأحبة سلوة ولكنني للنائبات حمول. ثم قال طبعا بن زيدون إيش قال في نونيته؟ قال: لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا، إن طالما غير النأي المحبين، والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا. طيب ثم قال في البيت الرابع: وإن رحيلا، هذا بيت مفرد، هذا بيت يقال في كل مصيبة، ويقال في كل رحيل، ويقال في كل عزاء، ويقال في كل موت، ويقال في كل وحدة. وإذا نهشتك الظنون وأحاطت بك الوحدة وأحاطت بك الكآبة والعزلة، فيمكن أن تتمثل بهذا البيت. إيش قال؟ وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيله. قال وإن رحيلا واحدا حالد وقف حائلا مانعا حاجزا. ورحيل واحد وهو الرحيل الجغرافي، رحيلك أنت أيتها المحبوبة من مكان إلى مكان آخر. إن هذا الرحيل على مصيبته غير أنه ليس قاتلا أو ليس ذابحا مثل النوع الآخر من الرحيل. لما؟ لأنه يمكن بعده اللقاء، ربما بعد أسبوع، ربما بعد شهر، ربما بعد سنة، ربما بعد عشر سنين. إنه ممكن اللقاء، تتغير الظروف، أزوركم في مكانكم، أرتحل أنا أيضا إلى دياركم، نلتقي، ترتحلين إلى ديار ثالثة أنا أرتحل أيضا إليها ونلتقي. فهذا رحيل جغرافي، رحيل مكاني، فيمكن أن نلتقي بعده. ثم قال بعده وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، ولكن رحيل الموت لا لقاء بعده. فلئن استطعت أن أعيش بعدك، هيك يريد أن يقول، إن رحيلك كان يمكن أن يسبب الموت لإنسان آخر لا يحتمل احتمالي، فإن احتملت هذا الرحيل وصبرت عليه واستطعت أن أتجلد، إلا أنه لو حدث النوع الثاني من الرحيل وهو الموت فإنني لن أعيش بعدكم، لن أستطيع العيش بعدكم. وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، ورحيل الكلمة الأخيرة مبتدأ مؤخر وشبه الجملة، يعني رحيل في الموت، شبه الجملة في الموت خبر مقدم. وهذا البيت كما قلت لكم يعني بيت يرشح بالحزن ويرشح بال يعني مخثر بمعاني الفراق والوداع، الوداع الذي لا لقاء بعده. وإن رحيلا واحدا، واحد لأنه المرة القادمة قد يكون هناك لقاء، هذا واحد، لكن واحدة الموت لا ثانية لها. وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. ثم قال في البيت الخامس إذا كان شم الروح أدنى إليكم فلا برحت لي روضة وقبول. يقول إذا كان شم الروح، الروح الرائحة الطيبة، النسيم العليل، الهواء المنعش، يخاطب محبوبته يقول لها إذا كان يعني اعتدت على شم الرائحة الطيبة فأنت تريدين أن ترحلي إلى مكان فيه نبت في له رائحة طيبة بعد أن أقفر المكان الذي كنت فيه، فدعا لنفسه فقال في الشطر الثاني فلا برحتني روضة وقبول، يعني يقول فلا برحت روضة وقبولا، يعني فلا صرت إلا روضة وقبولا. قال فيا ليتني أنا الروضة، يعني دعا لنفسه أن يكون هو تلك الروضة ذات الرائحة الطيبة، فإذا ارتحلت محبوبته من أجل هذه الرائحة ارتحلت إليه وحلت فيه، فكان هو هذه الروضة المقصودة وهذا الروح المشوم. فلا برحتني روضة وقبول، ويمكن أن يكون قصده فلا فارقتني، لأنه برح المكان، يعني قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني لن نتركه، لن نغادره، لن نفارقه في قوم أو بني إسرائيل لما عبدوا العجل. فلا برحتني يعني فلا فارقتني، هذا المعنى الآخر. يعني المعنى الأول أن أكون أنا تلك الروضة وذلك القبول، بحيث تشمين مني تلك الرائحة فتأتين إلي، فتأتين إلى هذه الروضة التي هي أنا، أو فلا فارقتني رائحة الروضة ورائحة القبول فتأتين إلي. على أي حال سوف تأتين إلي في النهاية، وكما لم تبرحني الروضة لن تبرحيني أيضا أنت، فلن يحدث مثل هذا الرحيل. ثم قال في البيت السادس وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. شرقي يعني شرق بالماء غص. قال لما شربت الماء وقف الماء في حلقي فغصصت به فلم أستطع أن أبلعه. وما شرقي بالماء إلا تذكرا. طبعا لما شرق بالماء تذكر، تذكر مصدر، فعلى هذا هي أقرب إلى المفعول لأجله، أو قد تقدر المصدر هذا تذكرا باسم فاعل بمشتق حتى نؤول الحال، فكأنه قال وما شرقي بالماء إلا متذكرا، فتصبح على هذا التقدير حالا. وما شرقي يعني لم أغص بالماء إلا لأنني تذكرت لماء، أو تذكرت ماء يعني لماء به أهل الحبيب نزول. لما شرب الماء تذكر الماء الآخر الذي تعيش أو تنزل فيه محبوبته فغص بالماء. أشوف التراسل هذا، لماء به أهل الحبيب نزول، هذه صفة الماء، أهل الحبيب نزول به. فالجملة الإسمية بعد كلمة ماء نعت للماء، لأن الجمل بعد النكرات كما يقول النحاة، الجمل بعد النكرات صفات. لماء به أهل الحبيب نزول أي نازلون. وطبعا نحن إذا وسعنا الفهم على ما يريده ويقصده المتنبي فسندرك أنه يقصد غايته، يقول إنه أنا لما هلئت بالعيش بالماء الطبيعي تذكرت الماء الذي أريده وهو ماء الغاية العظمى، فشرقت وغصصت فتركت الماء وسعيت، فتركت الماء الحقيقي وسعيت إلى الماء الغاية. وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. ثم قال في البيت السابع يتابع وصف هذا الماء، قال يحرمه لمع الأسنة فوقه فليس لضمآن إليه وصوله. يحرمه يعني يحرم الشرب منه، يحرم الوصول إليه، فكأن الماء صار إما ماء حقيقيا وإما محبوبة وإما غاية عظيمة، فقال لك حتى تصل الماء الحقيقي أو المحبوبة أو الغاية العظيمة تتناهش كالرماح. يحرمه يعني يحرم الوصول إليه لمع الأسنة، الأسنة الرماح جمع سنان، لمع تلمع وهي على رأد الضحى، يحرمه لمع الأسنة فوقه، فوق هذا الماء، فليس لضمآن، هذه التأبيدة، لا يمكن لضمآن أن يصل إليه إلا إذا سقي الدم، إلا إذا أخذت الرماح منه من دمائه وشربت من تلك الدماء حتى يصل إلى غايته. أو يريد أن يقول إن حبيبته ليست امرأة عادية، ليست امرأة هامشية، إنها امرأة عزيزة رفيعة القدر تحمى بالأسنة والرماح من قومها ومن أهلها ومن إخوتها. يحرمه لمع الأسنة فوقه فليس لضمآن إليه وصول، هذا الماء الممنوع، والغاية مثل الماء الممنوع، مثل العشق الممنوع، الغاية الممنوعة التي المنيعة التي لا يمكن أن يصل إليها الإنسان بسهولة. دائما أتذكر في مثل هذا الموقف قوله أيضا المتنبي لما قال وأن تريد الماء الذي شطره دم فتسقى إذا لم يسق من لم يزاحم. طيب ثم قال في البيت الثامن أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل. يقول أنا ساقط في هويت في ظلمة هذا الليل الموحش الكئيب وحيدا، فيتساءل أما في النجوم السائرات وغيرها من النجوم والكواكب الأخرى لعيني على ضوء الصباح دليل، يعني أنا سقطت في العتمة فلم أعد أرى شيئا ولم أستطع أن أتقدم خطوة واحدة، أيتها النجوم أتتضامن مع المحبوبة فلا تضئن لي الطريق حتى أسير قليلا وأعرف إلى أين أذهب. أما طبعا استفهام استنكاري يفيد التعجب يفيد التحسر. أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليل، وكأنه أيضا توطئة للتخلص إلى المدح، وقلنا المتنبي بارع في حسن التخلص في قصائده، فلما طبعا يعني يتحدث عن المحبوبة والليل يقول طيب أنا أريد من ينير لي الطريق، فمن يستطيع أن يكون أفضل من النجوم والكواكب السيارة في السماء ليضيء لي الطريق، إنه لا أحد يمكن أن يفعل ذلك غير سيف الدولة، فيتخلص إلى سيف الدولة بالمدح. ثم قال في في البيت التاسع: ألم يرى هذا الليل عينيك رؤيتي فتظهر فيه رقة ونحول. يعني هذا طبعا باب المفارقة والغرائبية. يقول طيب أنا رأيت هذا الليل وأنت رأيته، أو يريد أن يقول إن الليل الذي يكتنفني هو الليل الذي يكتنفك، وإنه لو كانت له عينان فرآك كما كانت لي عينان فرأيتك فعشقتك فأصاب جسد النحول، فإن هذا الليل إذا نظر إليك سيعشقك فسيصيبه الرق فستصيبه الرقة والنحول. فإذا رق ونحل بطأت حركته وهمدت مشيته فلم يسر، فظل جاثما في المكان فطال الليل ولم يعد بعده من صباح، أو لم تشرق الشمس بعده. قال: ألم يرى هذا الليل عينيك رؤيتي، يعني أما نظر الليل إلى عينيك كرؤيتي. ممكن تكون رؤيتي هي مفعول مطلق ليرى، ويمكن أن تكون منادى على تقدير ألم يرى هذا الليل عينيك يا رؤيتي، يا من أرى بعينيها يعني، أو يا من أرى الطريق بها. فألم ينظر إليك الليل فيراك كما رآني، فتظهر فيه يعني في الليل رقة ونحول. طبعا في رواية دقة قريبات من بعض، رقة يرق جسم الليل ونحول وينحل. إن كل من رآها عشقها، ألم يرك الليل فيعشقك فينحل، هكذا يريد أن يقول. طبعا مالك بن جحدر الحنفي هذا الصعلوك الشاعر الصعلوك قال: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا، فذاك بنا تداني. يعني قال جمع بيننا الليل، لقد غطاها الليل كما غطاني. ثم قال في البيت العاشر: لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كمدي والليل فيه قتيل. يعني هذا البيت يعني هو البيت حسن التخلص. قال لقيت، كان يتكلم عن المحبوبة وعن الليل الذي ليس له صباح أو نهار، فقال لقيت بدرب القلة. ودرب القلة موضع قيل هو قالي قلة من ديار بكر في شمال الشام أو في شمال سوريا. قال لقيت، وطبعا الآن يريد أن يتحدث عن الغزوة أو المعركة التي سار بها مع سيف الدولة. وقلنا هذه واحدة، أن يسير متنبي مع سيف الدولة دلالة على شجاعته، عشان رد على المتفيهقين الذين يقولون إن المتنبي كان جبانا. قال لقيت بدرب القلة الفجر، وكان ماشي مع سيف الدولة حتى طلع عليهم الفجر ليلا، يعني غاروا على الناس في الليل حتى وظلوا يمشون إلى ديارهم حتى طلع عليهم الفجر. فقال لقيت بدرب القلة الفجر لقية، هذه طبعا مفعول مطلق. وما المقصود بلقية؟ قد يكون سيف الدولة، يعني لقي سيف الدولة في درب القلة، وقد يكون لقية اللي هي الشموع أو الشعل مشاعل التي كان يحملها فرسان الجيش. ففرسان الجيش بالمشاعل التي يحملونها حولوا ليلة إلى نهار. شوف، أخذ الليل من عند المحبوبة أعطاه سيف الدولة، وقال أنا عانيت من ليل المحبوبة لأنه ما أحد دلني ولا حتى أسعفتني لا النجوم ولا الكواكب، ولكن هذا الحزن والكمد الذي في قلبي لعدم وجود من يضيء لي الطريق شفاني منه وشفى من كمدي فيه سيف الدولة بالجيش الذي سرت معه في الليل. وإما أن يكون سيف الدولة هو الكوكب الذي والبدر الذي أضاء الليل لنا، أو هو وفرسانه الذين يحملون المشاعل حولوا بالمشاعل المضيئة تلك ذلك الليل إلى ضياء أو إلى نهار. فقال لقيت، شوف حسن التخلص العظيم اللي عنده، كيف جمع بين ليلين من أجل أن يتخلص إلى ممدوحه أو إلى مدح ممدوحه. لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كمدي، يعني إيش شفت؟ غليل، يعني أذهبت عني كمدي وحزني والليل فيه قتيل. وقتيل هذه فعيل بمعنى مفعول، يعني والليل فيه مقتول. فقتل سيف الدولة بوجهه البدري الليلة، أو قتلت مشاعل فرسان سيف الدولة الليلة بنورها، أو ظل يسير مع سيف الدولة قاصدا العدو حتى طلع الفجر. وهذا ما قاله ابن جني، وسأقرأ عبارة ابن جني. قال وهذا ابن جني سأله، يعني سأله سؤالا مباشرا للمتربي. وقال ابن جني حين سأله عن هذا البيت، قال له إيش قصدك في هذا البيت؟ قال كنا نساير سيف الدولة، يعني نسير مع سيف الدولة، فلقينا القلة اللي هو هذا الموضع، فلقينا القلة وقت السحر مع الفجر، ثم سرنا صبيحة ذلك اليوم إلى العصر. شوف الليل للفجر للصباح للعصر وهم يسيرون مع سيف الدولة يقاتلون، إلى العصر. وشننا الغارات وغنمنا، دلالة أخرى يرويها ابن جني عن شجاعة المتنبي. لقيت بدرب القلة الفجر لقية شفت كمدي والليل فيه قتيل. ثم قال في البيت الحادي عشر ويوما، أي ولقيت يوما، وقال لقيت الفجر ويوما، يعني معطوف على الفجر، ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها والشمس منك رسول. هذا اليوم يوم السير مع سيف الدولة كان يوم جمال، يوم الضياء، لأنه كان يوم نصر. كأن الحسن فيه علامة وظهرت فيه الشمس وذهب الليل، فكأن وجهك كان رسوله الشمس. بعث وجهك رسولا إلي الشمس فدلني فأضاء ليلي ودلني على طريقي وأعطاني علامة على الحسن. ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها بالعلامة. إيش كان الحسن الذي بعثت به؟ عن طريق من؟ عن طريق الشمس. والشمس منك رسوله، وقد أتت الشمس إلينا رسولا منك، فعرفنا أن ذلك، أن إشراقة الشمس تلك كانت علامة على الحسن، وكانت رسولا أدى هذه العلامة أو هذا الحسن إلينا، فكأنك سلمت علي وطمأنتني بأنك ما زلت تحبينني وبأنك ما زلت على العهد والوفاء مع الشمس، يعني برسالة مع الشمس. ويوما كأن الحسن فيه علامة بعثت بها والشمس منك رسول. ثم قال في البيت الثاني عشر وما قبل سيف الدولة الثار عاشق ولا طلبت عند الظلام ذحول. قال ما في حدا قبل سيف الدولة ثأر لعاشق، وسيف الدولة ثأر لي. الثار يعني هذه طبعا يعني افتأر، اللي افتعل يعني طلب الثأر. وطبعا افتار أو اثأر هي أصلها في همزة، لكنه سهل همزة للضرورة الشعرية. اثار يعني طلب الثأر، فما في عاشق يطلب الثأر إلا أن سيف الدولة حقق لي وطلب لي ثأري، ثار عاشق. ولا طلبت عند الظلام ذحول، والذحول جمع ذحل، وهو الثأر والحقد والعداوة. عند الظلام يعني أن تثأر لي من الظلام، والظلام هنا قد يكون رمزا للبعد الذي أبعد المتنبي عن حبيبته، فيقول إن سيف الدولة شفى كمدي وشفى غليلي وأخذ لي يعني من الليل بالثأر أو من محبوبتي بالثأر، فصار ضياء وسرت معه فدلني على الطريق وظللنا نسير حتى طلع الضياء والفجر علينا. وما قبل هيما النافية، وما قبل سيف الدولة الثار عاشق ولا طلبت عند الظلام ذحول، ولكنه يعني ولكن سيف الدولة، ولكنه يأتي بكل غريبة بكل أمر عجيب، يعني سيكون أول من فعل ذلك، من يعني أخذ الثأر للعاشق من يعني عدوه. تروق على استغرابها وتهول، تروق يقصد الغريبة، يعني تروق هذه الغريبة، معنى الغريبة تأيش لا تروق، قد تكون صادمة، قد تكون يعني ليست مستأنسة، لكنها تروق، يعني يأتي بالعجائب المؤنسات التي تحبها، لا بالعجائب الصادمات، لأنه في عجائب يعني تصدمك وربما تكون عدوا لك، ربما تقضي عليك وتقسمك. تروق على استغرابها، على حرف جر يفيد المصاحبة، على استغرابها وتهول، يعني أنت يعني تحبها ولكن ليست بسيطة، إنها أمر عظيم، أي أنها يعني ليش قال تهول؟ لأنه هي عظيمة، ودائما الهول يروع، يعني يدخل الروع والخوف، لكنها عظيمة محببة. ولكنه أي سيف الدولة يأتي بكل غريبة تروق على استغرابها وتهول. ثم قال في البيت الرابع عشر رمى، الآن بدأ خلاص بشكل واضح يتحدث عن هذه الغارة أو هذه الغارات والمعارك التي شنها سيف الدولة في البداية على قشير بني قشير وبل عجلان وغيره من القبائل الثائرة، ثم ثنى فأكمل الغارة على العدو. فقال في البيت الرابع عشر: رمى أي سيف الدولة الدرب اللي هو مدخل الأرض العدو، الطريق التي يريد أن يذهب بها العدو، بالجرد، والجرد جمع أجرد وهو الحصان قليل الشعر لأنه إيش مجرب في المعارك، وقد يكون الأجرد أيضا الجسم مسبوق قوي نحيل يعني نحول قوة صلبا الذي يدخل المعارك، بالجرد الجياد للخيول يعني إلى العدا وما علموا أن السهام خيول. هو يريد يقول ما علموا أن الخيول سهام، فعكس التشبيه، فقال لك السهام التي أتتهم كانت سريعة مغيرة عليهم كسرعة الخيل وإغارتها. هذا طبعا التشبيه المعكوس عند المتنبي، ويريد أن يشبه، ممكن أن يكون أيضا، ولكن وما علموا أن السهام خيول، شبه السهام بالخيول أو الخيول بالسهام، فلو على ظاهر البيت أنه شبه السهام بالخيول، فالسهام كالخيول سرعة وإغارة وإصابة. رمى الدرب بالجرد الجياد إلى العدا وما علموا أن السهام خيول. ثم قال في البيت الخامس عشر: شوائل، طبعا هاي حال شوائل، من شوائل جمع شائلة، والشائلة اسم فاعل من شالة أو شالت، وشالت رفعت ذنبها، فشبه إغارة الخيل والفرسان عليها رافعين الرماح بالعقرب، الجسم الخيل جسم العقرب والرمح الذي يحمله الفارس خلف ظهره أو بيده مثل ذنب هذه العقرب، والعقرب إذا أرادت أن تلسع شالت ذنبها أي رفعت ذنبها وضربت. فقال لك نحن ضربنا العدو بسهام، أو طبعا ليش قال جاب تشوال العقارب، العقارب ضربتها قاتلة مميتة سامة، بالسهام التي ليس لها ثان تقتل من المرة الأولى. شوائل حال، تشوال مثل تشوال، وهذا طبعا مفعول مطلق، تشوال العقارب مصدر، تشوال العقارب بالقناة، العقارب لها ذنب، الخيول لها رمح، لها مرح من تحته وصهيل، لها يقصد الخيول مرح نشاط وخفة، من تحته من تحت هذا التشوال اللي رافع القناة، وصهيل يعني الخيل مبسوطة أكثر منا نحن الذين نقضي على العدو، لأنه يعني تسير بنا إلى غايتنا وتعرف أننا فرسانها الأشداء، وتكونت بيننا وبينها صداقة، فلما نرفع نشيل الرماح فترتفع تهجم بنا هذه الخيل تساعدنا على أن نصيب أهدافنا عندما نرمي بتلك الرماح. شوائل، تشوال العقارب بالقناة، لها مرح من تحته وصهيل. دعونا نتوقف عند هذا البيت الخامس عشر في هذه القصيدة 187. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 139 بعد 133، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.